الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. مواصل بعون الله تعالى درسنا في مادة أصول الفقه، وكما هو مقرر عندكم نحن نعتمد إن شاء الله شرح ورقات إمام الحرمين الإمام عبد الملك الجويني رحمه الله، المتوفى سنة 78، وإمام الحرمين قد اشتهر رحمه الله بإتقانه لمادة أصول الفقه، وقد كتب في ذلك عدة مراجع كما تعلمون، أشهرها وهو معتمد كتاب البرهان، وكتب كذلك كتاب التلخيص، ومن كتبه الماتعة رسالة الورقات في علم أصول الفقه، وقد أقبل عليها جماهير الأصوليين والعلماء والفقهاء، وكثرت شروح هذه الرسالة، وذلك لدقة ألفاظها والاختصارها ولما فيها من الفوائد لطلبة العلم. وذكر الإمام عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله أن كل من جاء بعد الإمام الجويني قد انتفع واستفاد من كتب إمام الحرمين رحمه الله، مثل الإمام الرازي والإمام الغزالي والإمام الآملي، فكل هؤلاء انتفعوا من كتب الإمام الجويني. الإمام الجويني يعتبر يعني أحد أعلام أصول الفقه في تاريخ العلوم الإسلامية، وقد كثرت شروح هذه الورقات، لكن من أبرز ومن أحسن ومن أقرب الشروح التي ممكن أن أعتمدها بإذن الله تعالى هو شرح أحد علماء المالكية، وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن المشهور بالحطاب، والمتوفى سنة 54، توفي سنة 954، أصله من الأندلس، استقر أبوه ببلاد الحرم بمكة المكرمة ونشأ هنا. الإمام الحطاب معروف من كبار علماء المالكية، من أشهر الكتب التي كتبها ووضعها شرحه الماتع على مختصر خليل، المعروف بمواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وهو في مجلدات وهو متداول ومعروف، وقد تم تحقيقه مرة ثانية على أيدي لفيف من علماء الشناقطة الموريتانيين بارك الله فيهم، وقد طبع في مطبعة الرضواني، وهي طبعة جيدة مضبوطة والحمد لله. فالشيخ الإمام الحطاب شرح هذه الورقات، ورقات الإمام الجويني رحمه الله، ولا بأس أن نستأنس به. هذا الكتاب رسالة صغيرة مطبوعة تحت عنوان قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، كتاب متداول معروف، وقد حققه وعلق عليه الأستاذ والشيخ أحمد الطهطاوي، وهو مصري وقد خدم الكثير من كتب المالكية. أحمد الطهطاوي معروف، عنده مختصر الفقه المالكي، وله تعليق على رسالة ابن أبي زيد، وعلى كذلك مختصر ابن عسكر، وكذلك مختصر خليل، وألف العديد من الكتب المالكية الطيبة، فهو مالكي ولكنه يميل إلى الدليل وبعيد عن التعصب المذهبي والحمد لله. فهذا شرح الورقات للشيخ الحطاب، لا بأس أن تشتروه، وهو يعني ما هو غالي، يعينكم على مسألة الشرح، ولكن لا نعتمده 100% يعني في كل، لا، نستعين به إن شاء الله كمرجع من المراجع في هذا الأمر، وقد ونجد كثير من الشروح، تجدون على الشبكة العنكبوتية كثير من الشروح لهذه الورقات، ونتوسع فيها قليل لأنها هي مختصرة وموجزة، لا نقف عند لفظها فحسب لمزيد الفائدة. هذه كمقدمة إن شاء الله فيما يخص الورقات وشروح الورقات. نعود إلى الورقات بإذن الله، وقد أظن أنكم وصلتم إلى الأمر، باب الأمر. ماذا قال الإمام الجويني رحمه الله في هذا الباب؟ قال الشارح: ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر. باب الأمر هذا فصل ودرس مستقل. فقال معرفا لهذا الأمر، قال الإمام الجويني رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أعيد، قال الإمام الجويني رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذه الجملة في تعريف الأمر كتعريف الأول، ثم سيضيف بعض المعاني بعد ذلك. بعض الأصوليين يعرفون الأمر اختصار، يقولون هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. تجدون هذه التعريف موجودة في رسائل الأصول، يقولون هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نحن نقف عند كلام الإمام الجويني. ماذا قال الشيخ الحطاب رحمه الله في شرح هذه الكلمات؟ نأتي باختصار إلى شرح المعاني لإيجاز، ثم بعد ذلك نتوسع في مفهومها. فقال الشيخ الحطاب رحمه الله: فقوله استدعاء الفعل في شرح كلمة الأمر ومعنى الأمر، قال: استدعاء الفعل يخرج به أو يخرج به النهي، لأنه استدعاء ماذا؟ النهي استدعاء الترك، وهذا طلب الفعل، والثاني هو طلب الترك. قال: فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي. لا بأس أن تكتب هذه الإشارة يشرح في هذه الكلمات. قال: استدعاء الفعل يخرج به النهي، لأنه استدعاء الترك. كما أن الأمر هو استدعاء الفعل، طلب الفعل، فالنهي هو استدعاء الترك، لأنه استدعاء الترك يعني طلب الترك. قال: وقوله بالقول هو استدعاء الفعل بماذا؟ بالقول. يخرج ماذا؟ يخرج الكثير من الأشياء الأخرى. قال: وقوله بالقول يخرج به الطلب بالإشارة، يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة. وقوله بالقول فيها دقة في هذا التعريف، في هذا الحد. استدعاء الفعل بالقول يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة، يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة. يعني لا يهمنا نحن الطلب الذي يكون كتابة أو إشارة أو ببعض الحركات المعينة، لا، الذي يهمنا هو بالقول. نحن نتحدث عن الأمر الشرعي هنا، وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهذا قول وهذا كلام. قال: وقوله ممن هو دونه. بقية التعريف نواصل شرح هذه المعاني باختصار. وقوله ممن هو دونه يخرج به، وقوله ممن هو دونه يخرج به أو يخرج به إن شئتم الطلب أو الطلب من المساوي، يخرج به الطلب من المساوي الذي يساويك، المساوي والأعلى، يخرج به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى ذلك أمرا، فلا يسمى ذلك أمرا، بل يسمى الأول التماسا، بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء وسؤالا، بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء وسؤالا. واضح الفرق. قال: ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساوي. من الذي يساويك أنت؟ صديقك، زميلك، هذا يساويك ندك. فإذا طلبت من صديقك من زميلك أمرا فأنت طلبت منه طلبا، فطلبك لا يكون أمرا فيه استعلاء، لأنه هذا يساويك صديقك، لا تستطيع أن تستعلي عليه، واضح؟ فهذا لا يسمى أمرا، هذا يسمى ماذا؟ التماسا. أخي في الله لو تكرمت أعطني القلم، أعطني هذا الكأس، هذا التماس، واضح؟ ممن هو يساويك، ندك، قرينك، صديقك. والثاني عندما يطلب الضعيف من القوي، هذا لا يسمى أمرا بل يسمى دعاء وسؤالا، واضح؟ يطلب من الأعلى، نحن نطلب من الله عز وجل شيئا، فنحن نسأل الله، ندعو الله، نتضرع إلى الله عز وجل، فهذا يسمى دعاء، يسمى سؤال، يسمى ابتهال، إلى غير ذلك من الأنواع. فنحن نتحدث الآن على شيء دقيق، وهو أمر فيه استعلاء يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذا يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه يهمنا، ويكون كذلك من أشياء أخرى. مثلا الرئيس هبط مرسوم، قال نحن رئيس الدولة نأمر بكذا وكذا وكذا، هذا أمر فيه استعلاء ولا لا؟ فيه استعلاء نعم، ولكن هذا شتان بين لا مقارنة بين الخالق والمخلوق أو من رب العالمين سبحانه وتعالى. المسلم معروف، هذه قالوها أهل التشريع أهل الفقه وأهل العلم، قالوا الفرق بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية أن المسلم يلتزم بالشريعة الإسلامية بكل تلقائية وبكل خضوع، ويجد في التزامه بالشريعة الإسلامية تقرب من الله عز وجل، يحس يعني أنه قاعد يطيع في رب العالمين، أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الانضباط وهذا الالتزام. بينما القوانين الوضعية الإنسان لا يلتزمها إلا مكرها. فرق بين تقول قال الرئيس فلان أو أمر القائد فلان بين تقول قال الله وقال رسول الله، فعنده قداسة كلام الله عز وجل، أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قداسة وعنده علو المنزلة وعنده مهابة في قلوب أهل الإيمان، ولذلك الناس تلقاها تلتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله بكل تلقائية بل بكل حماس وبكل فرح وبكل انشراح وبكل انضباط، والإنسان يحرص على تطبيق قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بينما القانون تجد الناس يفرون منه لأنهم يعرفون من عند البشر ومعظم يعني مخالف لشريعة الله عز وجل. فهذا الفرق في التزام المواطن والإنسان بشرع الله عز وجل، ثم دافع باطن يدافع الإيمان، وبين القوانين الوضعية التي وضعها الناس. إذن هذا معنى ممن هو دونه في التعريف. مسألة الاستعلاء كذلك المضيف إشارة ذكرها الشيخ الحطاب، قال فالعلو من صفات الآمر، إشارة جميلة هذه طيبة نذكرها، قال فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه. فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه. كما تعلمون أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، بينما الاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، فرق بين هذا وذاك. رب العالمين سبحانه وتعالى يتصف بالعلو وهو العلي العظيم، فأوامره بطبيعتها هي فيها هذه الصفة ولا كلام. كلامه كذلك في صفة الاستعلاء سبحانه وتعالى، فهو تابع لذاته وهو صفة من صفاته. هنا الكلمة الأخيرة قال على سبيل الوجوب في التعريف، ماذا نخرج منها؟ وقوله على سبيل الوجوب يخرج الأمر على سبيل الندب، وقوله على سبيل الوجوب يخرج الأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك، بأن يجوز الترك. هو المندوب كذلك فيه أمر لكن ليس فيه أمر إجازا، يخرج الأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك. إذا اقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا، المسألة فيها خلاف والكلام، ثم من يرى بأن المندوب كذلك فيه أمر، فيها خلاف مبني على الألفاظ. هذا إذن تعريف الشيخ الإمام الجويني كيف علق عليه وشرحه الشيخ الحطاب. نأتي إلى صيغ الأمر إن شاء الله. أي الألفاظ المستعملة في الأمر سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعود الألفاظ المستعملة في الأمر إلى أربعة أنواع. تعود الألفاظ المستعملة في الأمر إلى أربعة أنواع أو صيغ شئت، إلى أربعة صيغ. الأول، النوع الأول، لفظ افعل. النوع الأول لفظ أو صيغة افعل الصريحة الواضحة في الأمر، يعني ونبدأ بها. لفظ افعل، كن يعتني مثال من كتاب الله فيه صيغة الأمر، وما أكثر هذه الصيغة. يلا أحسنت، ادعو إلى سبيل ربك، هذا المثل الذي يعتمده أهل الأصول عموما. اتل ما أوحي إليك، نعم، وأقم الصلاة. الأوامر كثيرة وكثيرة جدا، نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه صيغة أمر صريحة واضحة في الدلالة على الأمر. نكتب إن شئتم قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي الآية المواتية اللي نحن مقصرين فيها، مقصرين في الدعوة ومقصرين في أخلاق الدعاة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، في سورة النحل. ادعو إلى ادعو بحذف حرف، أيوة، مش ادعو بالواو، لا، ادعو عين، ما فيهاش إضافة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني استعمل أحسن الطرق في الجدال، أرقى الأساليب وأحسنها. هذا من كتاب الله، سورة النحل كما قلنا. نأتي بدليل كذلك من السنة، ولا تستقيم الأمثلة إلا إذا كانت من الوحيين، من الكتاب والسنة. وثبت في الصحيحين، أي في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، للمسيء صلاته. تعلمون أن رجلا جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، فقال: يا رسول الله، أحسن غيرها، ما نعرف كيف كذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي، الحمد لله، للمسيء صلاته. ماذا قال له؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. نكتب الحديث، حديث جميل ولا بد أن نحفظه، فيه ما فيه من الفقه والعلم النافع. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أقفها فعل أمر، فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فاصل. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ فعل أمر، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا مثال على الأمر الصريح، لفظ افعل واضح. وتجدون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير من الأمثلة بهذه الصيغة، صيغة افعل، صيغة الأمر. النوع الثاني من صيغ الأمر، النوع الثاني من صيغ الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. مثاله من كتاب الله عز وجل كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، كما في سورة الطلاق، هذه آية في الأحوال الشخصية. لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه ما لا تسمى الصورة، تسمى صورة الطلاق، عندها تسمية أخرى أحسن، تسمى صورة النساء الصغرى. نعم، صورة النساء الصغرى. إذن هذا هو الدليل، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كما قال رب لينفق فلينفق، فهذا يفيد الأمر، هذه الصيغة واضحة في الدلالة على الأمر، فعل مضارع مقترن بلام الأمر. من السنة النبوية كالعادة، وأخرج الإمام أحمد بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، هذه قاعدة تربوية في السلوك، يجب أن نعتمدها في تربية الأطفال على الأولياء، أن يراقبوا أبنائهم وأن يعرفوا أصدقاء أبنائهم. فكما يقال في المثل: الصاحب ساحب، يسحب ابنك، والصاحبة تسحب ابنتك. والمثل الفرنسي يقول: قل لمن تخالط أقول لك من أنت. فعلينا أن نتخير الأصدقاء، وإن كان الأمر صعب المحال، لكن حاول على الأقل إذا كان ابتليت بأصدقاء سوء لابنك حاول أن تصلحهم لعل بصلاحهم يصلح ابنك إن شاء الله. المثال أو الصيغة الثالثة، الثالث النوع الثالث اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. كقوله تعالى في سورة المائدة، كقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فعليكم أنفسكم، هذه واضحة الآية وهي اسم فعل أمر. ولا نفهم من هذا أنه كما يقول مثلا تونسي أخطر صدوره، لا لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أول خاصية ميزة الأمة الإسلامية. لكن الإنسان إذا كان اجتهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ففي نهاية المطاف إذا لم يجد من يجيبه فيجتنب الفتنة ويترك أمر الناس بعد ما يتعاطى كل الأسباب للنصح والإصلاح. ربي سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ خطر عينينا خضر عن النفط وعن المال؟ لا لا، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا لم نتصف بهذه الصفة ولم نقم بهذه الواجبات فلا خير فينا، يعني سحبت منا هذه الخيرية. هذا مثال من كتاب الله عز وجل، مثال من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخرج مسلم في صحيحه أو إن شئتم في مسند أحمد، نعم أخرج أحمد الحديث في المسند، أخرج أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحشاء، وإياكم والفحشاء فإن الله لا يحب الفحشاء ولا التفحش. وإياكم والفحشاء فإن الله لا يحب الفحشاء ولا التفحش. وإياكم والشح، وإياكم الشح يرحمكم الله، وإياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. وإياكم والفحش وإياكم الشح عفوا فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وبالبخل فبخلوا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وبالبخل فبخلوا، فبخلوا بكسر الخاء فبخلوا، وبالفجور ففجروا، وبالفجور ففجروا عياذا بالله. إذن هذه السياق كما ترون: إياكم الظلم، إياكم الفحش، هذه كلها اسم فعل الأمر التي تفيد بالطبع تدل على الأمر. رابع نوع نختم به النوع الصيغة الرابعة من صيغ الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، يعني يجيب صيغة المصدر كاملة ولا نأتي بالفعل، المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فضربوا رقابهم، هذا يفيد الأمر، هو مصدر ضرب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، ثم قال: سددوا وقاربوا من المقاربة، واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، الدلجة سنرى إن شاء الله، وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغ، هذا هو الهمن، هذا البيت القصير، هذا هو المصدر نائب عن فعل، والقصد تبلغ من الاقتصار، والقصد تبلغ. هذا الحديث الجميل النافع الثابت في الصحيحين وله طرق وسيادات، قد خصه الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي بالشرح على عادته، وابن رجب الحنبلي معروف بإفراده العديد من أحاديث الأحاديث النبوية بالشرح، شكون يذكر لي بعض الشروح المطبوعة المفردة غير كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلام، غير هذا، عنده رصيد أخرى شرح لها بعض الحديث، منها من يعطيني عنوان؟ يلا، وين اللي يحب المطالعة؟ ساعة مريت باليوم العالمي للكتاب، أمت اقرأ لا تقرأ، نقرأ فيسبوك فقط، كل شيء في الشاشة العنكبوتية في المواقع الاجتماعية، لا، الكتاب هو أحسن أنيس، إذا أردت العلم فعليك بالورق، أترك من الشاشات، هذيك تعين، أما يلزم الكتب. ابن رجب الحنبلي عنده العديد من الحديث التي أفردها بالشرح، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لابن عباس، وقد أعجبتني فشرحتها في خطبة الجمعة قبل أمس. وصيته المادي على ابن عباس شرحها في كتاب سماه نور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نور الاقتباس كتاب كامل شرح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في سنن الترمذي، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفيه زيادة في مسند عبد بن حميد كذلك فيها: احفظ الله تجده أمامك. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الحديث. فهذه الوصية أفردها الإمام بن رجب بالشرح تحت عنوان نور الاقتباس في شرح وصية النبي الصم لابن عباس، شرح ماتع جميل. وأوصيكم بقراءة كتب بن رجب، رجل ما شاء الله إمام رباني، هذا من البركات نتاعه، ولا رجل ولي صالح أعتبره رحمه الله. قبل موته بأيام جاء إلى القبار، يعني الذي يحفر القبور في الحي، وصعد معه في الجبل وقال: احفر لي هنا لحدا. فحفر له قبرا فنزل فيه واستدار يمينا وشمالا، فقال: هذا جيد، يعني على مقاس يطلع عليه قد. فذهب بعد أيام، أوتي محمولا على النعش. بعد 3 أو 4 أيام جاء فاللي يدفن في المقابر هناك القبار قال: قال هذا المرجب؟ قال: نعم. قال: لقد أتاني قبل أيام وقال لي احفر لي هنا، يعني هذا القبر اللي أمر بحفر. شوف سبحان الله، يعني من كرامات هؤلاء الأولياء الصالحين، هو حنبلي المذهب ولكن سبحان ربي العظيم. قال، يقول في ترجمته: وأنا من فضل الله علي أني حققت رسالة جميلة وعنوانها ذم الخمر. كتب رسالة في بيان أضرار الخمر وعقوبات شارب الخمر، وحققتها مخطوطة منذ سنوات، وطبعت في سوريا، ولكن منعها الضاغي بن علي لم يترك هذه النسخ تدخل لتونس، لم تدخل إلا مؤخرا الحمد لله، كما بقية الرسائل وبعض الكتب التي حققتها أخرى، فمنعها. كيفاش ذنب الخمر؟ هو عمل هنا ديوان الخمور، سماه ديوان الكرو مع بنت العنبة بنت الكرمة، وعنده محلال يسموها مشروبات روحية. الله أكبر، لا أدري منين جاتها الروحانية هذه، في الخمور والعياذ بالله المحرم. ففي كتاب ذم الخمر هذا مخطوط جميل، وقتها عملت دراسة وأضفت يعني إلى دراسة أخرى معاصرة يعني تتحدث عن أضرار الخمر الصحية. فعنده كتب ورسائل كثيرة. عاد في ترجمته يقولون بأن هذا الرجل اجتمعت القلوب على محبته، يحبه الملكية والحنفية والشافعية، مع أنه هو حنبل، وعادة الحنابلة تلقاهم ما عندهمش أصدقاء كثر بحكم تمسكهم بالسنة وشدتهم في الالتزام وكذا وكذا، ويتهمهم بأنهم ظاهريين وكذا في النصوص وكذا. فالمسألة مع ذلك رجل كان أخلاقه عالية محبوب من قبل جميع الطوائف رحمه الله. فتقرأ كتب نتاعو تلقى الحفظ حافظ في الحديث ما شاء الله، يروي بالإسناد يصحح ويضعف. عنده كتاب اسمه فتح الباري، الحافظ ابن حجر أخذ كتاب هو وابن عليه، أما أصل شرح البخاري هو ابن رجب، طبع مؤخرا في دار ابن الجوزي في السعودية، فتح الباري في مجلدات، فتح الباري شرح البخاري هو ابن رجب الحنبلي، واستفاد منه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهذا العلامة بحر في الحديث في الأصول وفي الزهد، عنده كتب في الزهد وعنده كلام في الرقائق ما شاء الله تبارك الله. عودوا إلى كتابي شرح الأربعين النووية الذي أضاف إليه بقية الحديث وجعلها 50، وسماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلام. جامع العلوم والحكم يباع، وجود كتاب رائع جدا استفيدوا منه، من أحسن شروح الأربعين النووية الحمد لله. عاد هذا إشارة أنه أفرد هذا الحديث رحمه الله ابن رجب بالشرح. شنو سماه العمال من هذا؟ سماه المحجة في سير الدلجة، المحجة في سير الدلجة. اللي توا بونا سئل قال شنو الدلجة والإدلاج؟ شيء من الدلجة. الإدلاج هو السفر ليلا، أدلج يعني سفر ليلا، نحن نقول يسري قبل الفجر يسري يقوم بكري. الدلجة هي قيام الليل، هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان ما يغترش بالعمل بتاعه. قال لن ينجي أحدكم عمله، ما يغترش به. الكلام هذا يقوله الإنسان بعد ما يعبد ويتعب، يقوله وراك ما تغلطش في روحك، أنت عملت عليك ربي يبارك فيك، لكن أرونوش العمل بتاعك يدخلك الجنة. نحن ندخل الجنة برحمة ربي سبحانه وتعالى، ولكن نتفاوت في درجة الجنة بأعمالنا. إنسان يرتقي في أعلى عليين بعمله إن شاء الله، أما في نهاية المطاف يدخل الجنة كان برحمة ربي سبحانه وتعالى. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، أو في رواية برحمته. ثم قال أعطانا وصية جامعة عليه الصلاة والسلام، اللي الحمد لله هي برنامج منهاج لطالب العلم ولسائر أهل الإسلام حتى يكونوا بالحق علماء ربانيين ويكونوا من أهل الصلاح وأهل التقوى. هذا منهاج للصالحين. أش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال سددوا وقاربوا. الإنسان لما يضرب السهم يسدد في النقطة في الوسط. قال لك على الأقل إذا كان استطعتش تسدد في النقطة هي بالذات فأقرب لها على الأقل. سددوا وقاربوا، وهذا كناية عن الإنسان يجتهد في طاعة الله ويحرص على أنه يأتي بالسنة ويأتي بالأمر كامل من أوامر الله. إذا كان ما استطعش أنه يأتي بالعبادة كان على الأقل يقرب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال سددوا وقاربوا، ثم قال كلمة عظيمة، قال واخذوا وروحوا. الغدو والرواح. شنو غدو وروح؟ يعني أكثر من ذكر الله عز وجل بالغدو والرواح. كيفاش؟ شنو معناها الغدو والرواح؟ الغدو هو الصباح، إنسان يغدو يعني يذهب في تجارته عند الصباح، والرواح عندما يأتي في العشي. مقصود بها قال الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني مقصود بها الذكر والتسبيح بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. فهذا من أعظم الأوقات المباركة التي يحصل بها الإنسان والحمد لله المسلم الحسنات والدرجات. وكان السلف الصالح يحرصون على الجلوس في بيوت الله عز وجل أو الجلوس بعد صلاة الصبح ويذكرون الله عز وجل حتى تطلع الشمس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال لقد أدركت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في سجن القلعة، وسجن في سجن القلعة في دمشق ومات هناك رحمه الله. قال كان يذكر الله عز وجل بعد صلاة الصبح حتى قريبا من منتصف النهار، يعني يصل قريب الساعة 11، ذكر تسبيح قرآن، ذكر تسبيح قرآن دعاء. قال ثم يلتفت إلي ويقول لي لولا غدوتي هذه لما استطعت أن أتماسك بقية اليوم، يعني لا تضعضعت. فشبه رحمه الله هذا الذكر والتسبيح وهذه الأوراد وهذه الأدعية بفطور الصباح، البركفست هذه. لو كان مش فطور الصباح هذا الذي كريته هذا يقال وانا مش نشرح راي تحت قوتي. فنحن ما يزمش نستهينه بهذه الأدعية والأذكار. نحن الواحد من يصلي الصبح ويرجع يجي مش يلقى مخدة سخونة مزال دافي، ما حدش تبر مكروه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم بعد صلاة الصبح وعن النوم بعد صلاة العصر وعن النوم بين المغرب والعشاء، أوقات مكروه فيها إلا لصاحب الضرورة اللي عنده مرض ولا تعبان وكذا. فعلى الأقل اذكر ربي حتى يجي الشروق، نم بعد الشروق لا بأس. سبحان الله ماذا ستحصل من حسنات إذا كان واحد يرقد في الأوقات المباركة هذه. اخذوا يعني أكثروا من عبادة الله ومن التسبيح بالغدو بعد الصبح، وروحوا الرواح يعني بعد العصر. فلا بأس واحد يجلس نصيب ساعة ولو 20 دقيقة قبل المغرب ويسبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة الكلمات الأربعة البقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد 100 مرة، يستغفر 100 مرة، يهلل ما شاء الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، فيحصل ما شاء الله من الحسنات. هذا هو الزاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأني أن أجلس بعد صلاة الصبح أذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس خير لي من كذا وكذا كما في سنة أبي داود. يعني ما شاء الله من الفضل. نعرف كلنا عندنا مشاغل وعندنا أعمال لكن نتفرغ لله عز وجل ولو قليل، هذاك هو رب الطاقة وهذاك الزاد وهذاك الذي يقوي الإيمان. قال أغدو وروحوا، إذا الذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قال وشيء من الدلجة. نجيو لهنا للسؤال. الدلجة هو الإدلاج وهو العبادة في الليل في جوف الليل، ومعروف اللي هو مقصود به التهجد ومقصود به يعني قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس. باش تعلق نشان ولسان وتولي عندك منزل عند رب العالمين فعليك بقيام الليل. قيام الليل هو الذي يرفع منزلتك ودرجتك عند رب العالمين. ونحن مقصرون ولا كلام. وشو سبب الإحرام من قيام الليل؟ هي كثرة السهر وكثرة الفضائيات والبرامج والمسلسلات. لو كان جينا نطبق السنة مباشرة بعد صلاة العشاء نذهب إلى بيت النوم وننام راه لاباس. نحن نذهب إلى الصالون ونتبع برامج كذا وكذا حتى منتصف الليل، فالإنسان يصبح يعني فاشل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد بال الشيطان في أذنيه. كما ثبت في الصحيح قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة شقول الشيطان بعلم الله عليك ليل طويل فارقد. قال فإذا هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا هو توضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا هو صلى يعني قيام الليل انحلت عقده الثلاث. شنو النتيجة؟ قال فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ترى الناس الكل لاوية أعناقها في المترويات والحافلات الصباح كيما الدجاج الأبيض تاع الماكينة، ترى عقد الشيطان مربوطة معقودة على رؤوسهم لم تحل ولم تفك. وعندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قد صلى قد قام بعد أن طلع النهار بعد أن طلع أذن الفجر كذا أشقى، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله. فالإنسان يحرص على قيام الليل لأنه دأب الصالحين من قبلنا، هذاك هو العز بتاعه وهذاك هو الشرف. ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا. فنحرص على قيام الليل ولو بركعتين والحمد لله ثوابها عظيم عند رب العالمين. إذا هذا معنى الحديث وشبه من الدلجة والقصد القصد. هذه قاعدة أخرى، القصد يعني اقتصدوا في العبادة على منهج السنة. ثم بعض الناس أصحاب زهد وصلاح ولكنهم يبالغوا شوية، يجي يقول لك في شهر رجب تعمل 3465 مرة يا لطيف. اللي جبت هذي؟ يقول لك لا الشيخ فلان راه راه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الورد هذي. نقول له لا، الدين راه كمل، ما قعدناش نستنوا نحن في الشيخ فلان حتى يجيب لنا البقية. الإمام مالك رحمه الله عنده قولة جميلة ذكرها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال من ابتدع بدعة من أحدث بدعة ورأى أنها سنة حسنة فقد ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الدين اكمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. فما قال لك الزيادة تقتل المريض، ممنوع واحد يجي يقول لهم دعاء ولا ورد ولا طريقة، لا نقول لا. فالإنسان يتقي الله، نحن نتعبد الله عز وجل بماذا نتقرب إليه؟ بما هو مشروع في الكتاب والسنة. فالحمد لله تفتح كتاب الأذكار الإمام النووي، تفتح كتب الزهد والسلوك عند الأئمة وعلماء السنة تلقاها مليانة ما شاء الله بالأذكار المأثورة. فلا نجيب مش واحد يزيد من راسه ويكثر على أشياء ويبالغ، هذا من الإحداث. ورب سبحانه وتعالى لا يتقبل منا الأعمال إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان، الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أخرج الحافظ أبو نعيم والبغوي في تفسيره أن الإمام الفضيل بن عياض عندما سئل عن هذه الآية قيل ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا فلم يقبل. فيجب أن يكون العمل خالصا لله صوابا على السنة، خالصا لله صوابا على السنة. فنحرص على أن نتقرب الله عز وجل بالأعمال المشروعة مش بالأذكار المبتدعة. يجي واحد يجلس في مجلس ويبدأ يقول يا لطيفو يا لطيفو يا لطيفو، منين جبت هذه؟ قال لك والله الاسم هذا يروا فيه سر. شنو السر؟ قال لك الاسم هذا خاص بتونس. الله اكبر، اسماء الله الحسنى هذاك موزعه جغرافيا، كل بلاد عندها اسم. قال لك راه فيها سر في تونس، ونحن عندنا حزب لطيف، يعني ما ثماش قبل عمل سياسي بعد يعني ثم كان حزب لطيف، هذه الاحزاب المعارضه الموجوده فقط. قال لك فيها سر. وطيب علاش؟ واحد مر اعترف قالوا علاش شادين في اللطيف؟ قالوا والله نحن نحب لطف ربي. قالوا والله بالعكس نحن تو مظلومين ومقهورين وضعاف محتاجين اسم القوي، لو كان قلت يا قوي يا قوي احسن، ولا قلت يا عزيز مش ربي يعز نحن هذا الله علاش الدين كان بالذات؟ فالإنسان ما يتخيرش أسماء هكذا على هواه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن نختار الاسم اللي يواتي الحال نتاعنا. أنا فقير نقول يا غني يغنني، أنا ضعيف نقول يا قوي قويني، أنا لين نقول يا عزيز أعزني. فما نركزش على اسم معين حسب الهوى وننتقي وندعي فيه علم ونفتري على الله عز وجل، فهذا مش صحيح. أسماء الله الحسنى كلها طيبة وكلها حسنى، فندعي بها ونستعملها والحمد لله في عباداتنا وفي أدعيتنا. ما نتخيروش حسب الهوى وحسب وحي الشيطان والعياذ بالله. كذلك يجي واحد في المجلس يقول الله، لكن نهار في جمع الزيتون أنا جالس واحد حدايا يشوش الله الله الله، لا باس خذ له، أنا ما عندك صوت. قال لي لا باس تذكر. ما بشي تذكر، ما معنى الله؟ قلت له نجيب واحد نصراني ولا يهودي ويقول ألف مرة الله، عنده ثواب؟ ما عنده شيء، تخلف الإسلام ما تخلش، ما عنده حتى قيمة. اسم ربي صحيح اسم الأعظم، لكن الكلمة والذكر لازم يكون بجملة مفيدة. العلماء قال وجملة مفيدة فيها نفي وإثبات، كما لا إله إلا الله. أما كنت تقول يا الله الله ما نفهمش، ما عرفتش يا ترى أنت تحب ربي ولا ما تحبوش، فما فيها حتى دلالة ما فيها حتى توضيح. فالإنسان لازم يقول جملة مفيدة كما ثبت في الكتاب والسنة. نقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، نقول سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، مشو قاعد يقول لي الله الله. وهذا بالطبع معروفة من مبادئ بتاع الصوفية، أنه يبدأ يذكر يبدأ الساعة يقول الله الله ويعدي عام كامل وهك، ويجي في بيت مظلمة باش تدور به الشواطئ من عين بالله ويغمض عينيه يبدأ يقول الله الله، وبعدك هرب على تلمس به الشيطان ويروح ولي صالح ولي يطير في الهواء ويمشي على الماء وكرامات ويعمل له قبة ولي سيدي فلان ويجيبوا الشمع ويروحوا له خرفان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثل ليس بليس، كل واحد ينحرف عن السنة إلا ويوقع في هذه الطرهات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ربي ثبتنا واهدينا سبات السبيل. إذا هذا معنى الحديث الجميل للنبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واخذوا وروحوا وشيخ من الدلجة والقصد. القصد تبلغ، هذا هو الشاهد، مصدر نائب عن فعل الأمر القصد، القصد تبلغ، أي اقتصدوا، اقتصدوا في العبادة وسيروا على منهج السنة تصلوا إلى مرضاة الله عز وجل وتبلغوا المقصود بإذن الله تعالى. نعم، قلنا شيء من الدلجة، الإدلاج يعني قيام الليل، والقصد القصد يعني إنسان يلتزم شرع الله عز وجل في عبادته لا يبالغ. فما بعض الناس يبالغوا يعذب نفسه كثرة الصيام وكثرة القيام ويحب يختم القرآن في ليلة كما قال ربي: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هو كما في الصحيح نفر من الناس ثلاثة أفراد جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، قالوا شوية ذي وبعد استدركوا، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أحدهم: أما أنا فسوف أقوم الليل أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فسوف أصوم الظهر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فسوف أعتزل النساء. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته ولبيوته سمع مقالتهم فقام فخطب الناس فقال: ألا إني أخشاكم لله، وفي رواية أتقاكم لله، أتقاكم لله وأعلمكم بدينه، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالقصد المقصود به هو أن يلتزم واحد معدل متوسط في العبادة ليس فيه إفراط ولا تفريط، ما يبلغش. فالإنسان يواظب أنه يقرأ يوميا إن شاء الله حزب قرآن أو جزء إذا كان عنده طاقة، نعمة كبيرة. ما استطاعش يواظب حتى على نصف حزب، حتى على ثمن يقرأه قبل النوم يواظب عليه نعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قالت السيدة عائشة في الصحيح: أحب الأعمال الله عز وجل أدومها وإن قل. وعندما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديمة. ما معنى ديمة؟ نظرت في شرح كلمة ديمة، قال لك المطر الرقيق المتواصل، لكن المطر الجيد بتشد ما يتسيبش. فنحب العمل يكون متواصل، إنسان يصوم كذا أيام في الشهر 13 14 15 أو حتى 2 وخميس واثنين لا بأس، ويعمل قيام الليل ولو مرة في الأسبوع، يتصدق ولو بدينار في الشهر، يعمل عمل صالح ويواظب عليه ولو قليل ويواظب عليه خير من يعمل أعمال كثيرة وبعد ينهار وتفتر همته ويترك العمل. فلا نريد أن انقطاع عن الأعمال. نصل إلى نهاية الدرس إن شاء الله. إذا كان فيه أسئلة ننظر فيها بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. قال السائل أو السائلة قال المحدث الألباني رحمه الله إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو من البدع والمحدثات، فما هو توجيهكم لنا حيال هذا القول وكيف نطلب العلم؟ هو كلمة البدعة والمحدثة يعني معروف، هي لغة كل شيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. ما نقول زاد كذلك تقسيم علم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات من البدع. إن عم من البدع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم هذا الإيمان هكذا، ولكن هذا أمر تطلبه الدرس العلمي والدرس العقائدي لدى طلبة العلم. فحتى يفصلوا الأمور بينها لطلبة العلم قسموا، حتى يزيدوا بيان وتوضيح لعلم الإيمان قسموا إلى هذا التقسيم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش التقسيم هذا وما كانش تم علوم أصلا، لا نجد لا أصول فقه ولا علم حديث ولا علم قرآن ولا لغة ولا بلاغة، هذه كل من المحدثات واضح، ولكن هذه كلها محدثات يعني اصطلاحية لا غير فيها، ما تمسش بأصل الدين والحمد لله. هذا تقسيم علمي، تقسيم اصطلاحي، تقسيم فني لغوي ما عندوش حتى أثر. فتقسيم الدين إلى أصول وفروع من البدع وقتاش يكون أمر مذموم هذا؟ لما الإنسان يستهين نقول لا هذه مش من الأصول يعني من الفروع، لا نقول له لا الدين واحد. لما واحد يجي تحكي له على حلق اللحية يقول لك دعنا من الشقاشق، أنا شقاشق، اللحية سنة، مش معنى سنة يعني حاجة تافهة، لا هي من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى، وفر اللحى، كثروا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. فالأمر مطلوب شرعا، صحيح حلق اللحية ما هوش كبيرة من الكبائر كما قتل النفس، كما شرب الخمر، كما الزنا، كما الاعتداء، أقل ولا كلام، لكن يعتبر من المحرمات، واضح؟ فما نستهينوش بالأمر هذا، لأن دين الله هو واحد، كل لا يتجزأ. فهذا يقصد الشيخ الألباني رحمه الله، هذا يقصد، يعني ما نستهينوش بالدين ونقول له هذا من الأصول، وهذا من الفروع أمر تافه، شي فروع، الفروع شنية؟ أحكام الوضوء والصلاة هذه، صحيح أحكام فرعية، هذا تقسيم الصلاح. تو نحن لما بدينا الحصة استطعنا في درس الفقه، قلنا في حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ما هو الدين؟ نحن عندنا الاصطلاح الآن الفقه، شكون الفقيه؟ هو اللي يشتغل بالفروع، اللي يشتغل بالحلال والحرام، يجاوب على أحكام الصلاة والصيام والزكاة، هذا فقيه، ما يتكلمش في أصول الدين يعني في العقيدة. فأصبح الفقه الفقيه هو الذي يهتم بالفرعيات، واللي يهتم بالأصول معروف إنسان أصولي. هذا اختصاص حدث في عدد المتأخرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش يقصد يفقه في الدين يعني يتعلم الفقه الأحكام الشرعية هذه، لا لا، كلمة الدين مقصود بها الدين برمته بجملته، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما انصرف وذهب سيدنا جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو هذا، هذه العناصر الثلاث، العقيدة، والعقيدة مصطلح مبتدع، مصطلح حادث، أي تحبوا بالمنطقة، هذا ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش تم كلمة عقيدة بتاتا، كانوا يقولوا إيمان، إسلام، إحسان، أكهر. بعد العلماء جاء مصطلح العقيدة، يقولوا زاد ممنوع حرام لو حول، لا، هذا أقر أهل العلم وأجمعوا عليه، واصطلح عليه الناس، لا بأس. فكان ثم الإيمان اللي هو العقيدة، وفما الإسلام اللي هو الشريعة وأحكام الفقهية بشقيها العبادات والمعاملات، والإحسان اللي هو الزهد والسلوك، وبعد ما لو سموه التصوف لا مشاح في الاصطلاح ما دام يوافق القالب ويوافق السنة ما عندش مشكلة. إذن فالأمر ليس كما قال الشيخ الألباني يعني هذا المبتدع، نقصد البدعة اللغوية هو. كما قال سيدنا عمر لما شاف الناس يجتمعوا في التراويح قال نعم البدعة هي. شرح العلماء قد نقصد بدعة لغوية يعني مش نقصد بها بدعة شرعية. فرحم الله الشيخ ناصر رحمه الله، يكفي فخر أنه قعد حوالي 60 سنة ويخدم في السنة النبوية، والشيء اللي تركه من الكتب ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله يجعله في ميزان حسناته. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم، الحديث هو نهي عن الظلم، فكيف يكون باسم فعل الأمر؟ هذا ما فلكم قلنا يستعمله أهل العلم ونص عليه في هذه الدلالة رأيناه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث قلنا أخرجه الإمام أحمد، قال إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم الشح فإن الله لك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وبالبخل فبخل فجوهم. هل يستدل بها العلم في هذا المجال؟ كذلك استدل بحديث آخر، حديث سيدة عائشة في الصحيح قال مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. فهذا النهي هو اسم فعل الأمر ولكنه يفيد كذلك الأمر، هذا في الشقاق اللغوي فيه. قال كنت أجتهد مع جماعة الدعوة فيقولون أن الشيخ الكندهلوي قال من قال بعد الصبح 500 مرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ما رأيك في هذا؟ الله أعلم، نحن الله أعلم زعم صحيح قال الشيخ الكندهلوي هذا أم لا، يلزم هذه إثبات. مرات تلقى بعض الروايات اللي هي فيها وهم وفيها نسبة للشيخ اللي ما قالوش. اللي نذكره أن الشيخ الكندهلوي كان من أهل الحديث والحمد لله، وكان رجل ملتزم بالسنة، فنحن نقول ممكن أنه حتى لو صحت هذه الرواية هذا من باب تربية الشباب أو تعليمهم بعض الأشياء، ولكن الإنسان لا يلتزم بعدد معين، يعني مرة يعمل 100، مرة يعمل 300، مرة 400، مرة 500، تحديد عدد معين ونوقف عليه هذا هو البدعة. فما نحددوش نحن العبادة، ما لازمش نحددوا عدد معين، عندنا أعداد مشروعة عند هاسن، كما مثلا من قال سبحان الله العظيم وبحمده في اليوم 100 مرة لن يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. يعني اللي يقول 100 مرة سبحان الله العظيم وبحمده أو سبحان الله وبحمده 100 مرة هذه فيها دليل نص 100، فنحن نقيس عليه نعم 100 كذلك أشياء أخرى لا بأس أنه عندها أصل. بعض المشايخ يضبطوا عدد معين 300 و200 وكذا، نقول هذا من باب التعليم مش يربيهم، أما ننصحهم مش من ورد مش على عدد هذا كل مرة ينوعوا، مرة بهم يحوموا حول المشروع اللي هو 100 أو 70 عندها كذلك أدلة وعندها أصل، أما مش يضبطوا عدد ويلزموا به الطلب هذا من البدع. ونحن ننزل هؤلاء المشايخ عن البدعة ونقول ربما الرواية ما هي صحيحة أو ربما وقع زيادة من بعض طلبة العلم. قال صلى الإمام الراتب الركعة الأولى ثم قام واقفا الركعة الثانية من صلاة العشاء وتلا سرا حتى هوى راكعا فسبح المصلون وقالوا إنها الركعة الثانية قائما قائما وأتى بركعة أخرى جهرا زاد قام يعني. ثم سجد سجود السهو البعدي، فما حكمه؟ لا هذا خطأ، إذا كان الإمام قرأ سرا عوض أن يقرأ جهرا فيستطيع أن يرقع الصلاة لا بأس. نحن ذكرنا مرة من المرات أظن أن السنن المؤكدة الثمانية هي التي تستوجب سجود السهو إذا وقع الإخلال بها، وجمع المالكية هذه السنة المؤكدة في نظم صغير قالوا سينان شينان كذا جيمان تاءان عدد السنن الثمانية. سينان يعني السر والصورة، شينان يعني التشهد الأول التشهد الثاني، جيمان شنو الجيم لولا الجهر والجلوس، ثم تاءان هي التسميع سمع الله لمن حمده أو التحميد والتكبير. قال سينان الإنسان إذا ترك السورة ما قراش السورة بعد الفاتحة وركع يرقع الركعة يرقع الصلاة نعم شنو يعمل؟ بما أنه نقص ما جابش سورة فيعمل سجدتين قبل سلام. السر في عوض يجيب جهر جاب سر، مثلا هو في صلاة الصبح في صلاة العشاء بشق الركعة جهر قال سر وركع لا بأس، الركعة صحيحة. شنو يعمل؟ يعمل سجود. سجود بعدي ولا قبلي؟ قبلي. علاش؟ لأنه نزل من الجهر إلى السر كأنه فيه نزول، بينما العكس لو كان في عود يقرأ السر في العصر والظهر قرأ جهر يولي يزيد، لأنه فيه استعلاء، الجهر فيه استعلاء كأنه فيه زيادة. واضح؟ فالسنان هي السر والصورة، إذا كان أخل بهم يعمل سجود السهو. وبعد قال جيماني الجهر عكس السر في عود يقرأ جهر كأنه في الصبح وما قرأ السر، والجلوس في عض يعمل التشهد يعمل جالس لا قائم، فهذا ترك الجلوس ولا كلام يترتب عليه سجود السهو. ثم تأني قال والتكبير، ينسى ثلاثة تكبيرات، اللي ينسى ثلاثة تكبيرات فما أكثر سوى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ما تترقعش، هذيك ركيزة، هذيك من الأعمدة الأساسية، إذا كان تركت العمود تحت البنية فتكبيرة الإحرام والقيام لها هذان فريضتان. واضح؟ قال تكبير ثلاثة تكبيرات فأكثر يعمل سجود السهو، وإلا تحميد إنسان سمع الله لمن حمده ثلاث مرات فأكثر فيجيب سجود السهو. إذا هذا هو سجود السهو، يكون في السنة ثمانية. فمرق عصفاء الإمام هذا يا مسكين ما عندوش علم، أقرأ السر بعد كيسبحوا له زاد قام وزاد جابها جهر، زاد ركعة كاملة صلاة وتبطل، هذه والعياذ بالله. واضح؟ فحرام عليه يعمل هكا، زاد ركعة كاملة وزاد ركن كامل، وكان الأولى أن يرقعها. نحن عندنا الواحد يرقع الصلاة خير من يعاودها، ترقيع الصلاة أولى. واضح؟ نختم بهذا السؤال، هل ابن حجر العسقلاني هو ابن رجب؟ هو ابن رجب الحنبلي، لأن ابن حجر العسقلاني هو الذي ألف كتاب فتح الباري. مالاش نحكي أنا الصباح، كما أنا قلت ابن رجب سبق، ابن رجب الحنبلي هو تلميذ ابن القيم أو صديق ابن القيم، يعني كان معاصر له قبل ابن حجر، ألف كتاب سماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ثم توفي رحمه الله ولم يتم. جاء بعد ابن حجر استفاد منه وزاد عاود ألف نفس الكتاب سماه فتح الباري، فعندنا فتح الباري من تأليف ابن رجب سابق قبله، وابن حجر كذلك ألف فتح الباري، لكن ابن حجر رحمه الله أكمل الكتاب وجاب أشياء من عنده بالطبع، خاطر ابن حجر ماهوش يعني ما شاء الله، يعني هو عالم وحافظ ومرتبته عظيمة يس ولا كلام، استفاد من درجات فقط، ما قلوش أنه انتحر الكتاب أو نسخه ولا استفاد منه، ولكن ألف كتاب مستقل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم. الله أعلم وحده، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم.